ان شاء الله باذن الله. خد دورها ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا قلنا ان احنا لما تتبعنا النصوص الشرعية خصوصا المتعلقة بالمواقف التدبرية للنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد على التفكر في العواقب، حاجة بتسبقه سميناها الإسقاط، حاجة بتليه سميناها التفاعل بالدعوات والتنزيهات. طيب احنا قلنا ناخد امثلة بس تجلي النقطة الاولى والتالتة. فكنا بنتكلم عن هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليلة فاذا هو بابي بكر وعمر فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما، قوموا. فقاموا معه. فسبحان الله، يعني زي ما نقول كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وصاحبي هم خير ثلاثة بشر على وجه الأرض حينها، ورغم ذلك يخرجون من بيوتهم ما أخرجهم إلا الجوع. والنهاردة حد مننا يبقى زعلان عشان خاطر الراتب بتاعه، يبقى متضايق عشان حس إن هو شقته ضيقة، يبقى متكدر عشان خاطر قال رسول الله إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، والحديث حسنه الشيخ الألباني. فالشاهد اصلا ان ده مش علامة المحبة. النبي ما تسخط على الله سبحانه وتعالى وما رأى نفسه محروم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. في رواية الترمذي ان هذا الرجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم بن التيهان، الصحابي الجيد. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد من اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وراءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معلش أنا هنسيب الحديث شوية ونطلع على موقف في الواقع. تصور لو أنت دخل عليك أول يوم في رمضان وكنت قبلها ليك يومين أو ثلاثة أنت وولادك بالكاد بتلاقوا مثلا حاجة تاكلوها أو تشربوها، وبتقول لزوجتك احنا هنفطر عليه النهاردة، قلت لك والله في نص كيلو لحمة عندنا ونفطر نشرب شوية مية وناكل تمر وناكل نص كيلو لحمة ده ونعمل مرق كده نشرب احنا والولاد. قلت الحمد لله الله المستعان خير. بتفطر وبعد ما تخلص فطار واحد صاحبك بيكلمك بيقول لك اخبارك ايه؟ تقول له الحمد لله كويس ماشي. قول لك خير الله المستعان ربنا يوسع عليك. قول الله المستعان يا رب ربنا يوسع. انا تخيل ان احنا النهارده ما لقيناش حاجه نطبخها، ما لقيناش مش عارف نعمل ايه، فطرنا اولاد على. يقول لك يا عم احمد ربنا الحمد لله نعيم خير. نعم نعيم ايه؟ بقول لك هنا اجي 3 ايام ما كناش شايلين حاجه ناكلها، ويا دوب اللي كلناه النهارده ايه شويه لحم، يعني ما كلناش ايه. فيقول له يا عم احمد ربنا انت في نعيم. قلوا نعيم مين يا عم؟ نعيم ده بتاعك انت بقى، ان انت قاعد في شقة مش عارف مالها وقاعد في بيت ماله وبتاكل مش عارف كل يوم ايه وكذا. لا نعيم ايه ما توسعاش او كده. الحمد لله بس ما توسعاش الدرجات دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة ايه؟ يتقال له مش كان عندك عربية وعندك شقة وعندك اكل وشرب وبيت؟ يتقال له مش اول حاجة هتسأل عنها من النعيم يوم القيامة ايه؟ يتقال له انت كان عندك السيارة الفلانية وعندك المال الفلاني وعندك البيت الفلاني؟ لا لا، ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ خلص ده انت عند ربنا كده اسمك منعم. طالما ان الله صح لك جسدك ماشي على رجليك تروى من الماء البارد ده كده خلاص منعم، ما بالك باللي فوقه بقى. مفهوم للأسف مختل عندنا. الواحد فينا متصور إنه عشان يبقى مناعن إنه عايش في قصر وإن عنده راتب قد كده وعنده سيارة قد كده ومش عارف له الجاه الفلاني. لو أنت فطرت في أول يوم رمضان على شوية مية وتمر وكلت قطعة لحم أنت وولادك نعيم وأي نعيم. لكن في عرفنا لو واحد قال لك كده يقول لك يا عم احمد ربنا ده ثم لا تسألني هم إذا النعيم، تقول له يا عم الحاج نعيم مين مش إحنا، ده يسأل عنه بقى الناس اللي هم واللي هم واللي هم. للأسف ده وقعنا. لكن تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة حاجة عجيبة جدا، يقول لهم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ماء وتمر قطعة لحم ثم أصابكم هذا النعيم. سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم أسقط على نفسي وصاحبي قوله تعالى ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، صح؟ اللي عمل النبي ده إيه؟ إسقاط. رغم إن الآية لو حد ما كان يقول إيه؟ ما تخصنيش خالص، صح؟ حالته دي تقول ما تخصنيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط على نفسه على صاحبي، لم يقل إنما تلك الآية للذين يرفلون في النعيم، بل اعتبر اللحم والتمر والماء البارد نعيما يستحق أن يستعد للسؤال عنه بين يدي الله عز وجل، رغم أنه من لحظات لم يكن يملك من حطام الدنيا أو من حطام الدنيا ما يسد به جوعة أو جوع صاحبي، فضلا عن أن يكون لديهما من نعيمها. فماذا نقول نحن والواحد منا يرفل من نعيم ويغفل عن شكر الرب الكريم، بل ربما اعتقد أنه محروم. لم يكن ذلك في موقف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطبا وسقيناهم من الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. سبحان الله، هذا من النعيم الذي تسألون عنه، شيء يبدو عند بعضنا ولا حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذه الآية على نفسه وعلى صاحبيه، صح؟ وتفكر في العواقب، صح؟ شاهد العواقب أن يوم القيامة هيتسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا النعيم، فوجه صاحبيه في هذا الوقت إلى أن يشكروا الله سبحانه وتعالى ولأن تشهد قلوبهم هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. تمام كده؟ يبقى دي حاجة يتجلى فيها موقف الإيه؟ أو الإسقاط، وكتير كتير كتير في حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنسيب ده ونروح لموقف تاني يتجلى منه التفاعل بالدعوات والتنزيهات ولنا معه وقفات. عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. ركز بقى معايا، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وفي رواية لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، وفي رواية ولا بآية عذاب إلا استجار. وعن عائشة عليه السلام والرضوان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله تعالى واستعاذ. طيب الأثر ده مهم جدا ولينا معاه وقفات. زي يعني إيه مترسلا؟ وهل الكلام ده كان مع بعض الآيات ولا كان بيعمله مع الآيات كلها؟ وهل الكلام ده في النافلة ولا الفريضة؟ وهل الكلام ده في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ تمام؟ كل دي تساؤلات إن شاء الله نجيب عنها بهذه الأمور التي نقرأها يعني سويا نصا. طيب الإثيوبي يقول وكان إذا مر بآية عذاب أي بآية تذكر فيها النار أو الوعيد وقف عند تلك الآية وتعوذ أي اعتصم بالله تعالى من عذابه. وإذا مر بآية رحمة أي بآية تذكر فيها الرحمة أو الجنة أو الوعد وقف فدعا أي سأل الله تعالى أن يعطيه إياها. ابن هبيرة بيوضح لنا أن الكلام ده في كل آية من آيات القرآن، وده هيشهد ليه مجموع الروايات. إزاي يعني؟ لو لاحظتوا كده هنا بيقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، طيب ومر بآية فيها سؤال سأل أي سؤال، وفيها تعوذ تعوذ. طب الرواية بتاعت بآية تخويف وقف عندها، بآية عذاب استجار. شوف بقى الروايات اللي جاية في حديث أمنا عائشة لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله تعالى ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ. فهو أصلا آية القرآن إما هتبقى ترغيب ترهيب. عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فاستفتح من البقرة. وده طبعا يدل على ان دي مواقف مختلفة، ده موقف غير ده غير ده. ممكن الموقف بتاع السيدة عائشة يبقى قريب من موقف سيدنا حذيفة، بس موقف عوف بن مالك بيقول البقرة ايه بس، وكان هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. فدام معناه آيات الرحمة كتير في القرآن وآيات العذاب كتير في القرآن. وجاء في تعظيم قدر الصلاة عن حذيفة صحابي الشيخ الألباني وفي سنن الدارمي صحابي حسين سليم أسد فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيل الله سبح. خلاص. طيب ابن هبيرة بيقول ايه عشان بس بيجيب على سؤال الكلام ده يحصل ازاي. بيقول وفيه ايضا من الفقه انه اذا كان في صلاة فمرت به آية رحمة فشاء ان يسأل الله تعالى مغتنما ما في القرآن من مناسبة الطلب سألها، فان القرآن وحي مجدد. واذا مر بآية فيها تسبيح تسبيح الله تعالى فإنه يسبح الله بما روي في الأخبار، وليعلم أنه في مقام كريم لا يلائمه المطالب الدنيا. وإذا مر بآية عذاب للكافرين استعاذ بالله، من مثل أن يقرأ قوله تعالى واستغفر لذنبك فيقول الحديث المروي وهو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومثل أن يأتي قوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا فيقول ها هنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وفي مثل قوله سبحانه وفي ذكر تسبيحه سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ثم يقول وبحمدي أي بحمده سبحته، ولذلك يقول سبحان الله العظيم. وهذا لا أراه إلا في النافلة، وده رأيه في هذه المسألة. طيب الشيخ العثيمين رحمه الله ليه كلام نفيس هنشوفه، بس بعد ما نعرف ايه معنى الترسل عند العرب. الترسل في الكلام عند العرب معناه التوقر والتفهم والترفق من غير ان يرفع صوته شديدا. باختصار الترسل ده هو مرتبة ابطأ من مرتبة التحقيق، يعني قراءة بطيئة جدا، قراءة ايه بطيئة جدا. لم يؤثر عن النبي قط وكان بيقرأ تلك القراءة السريعة. الشيخ العثيمين رحمه الله بيؤكد ان القراءة لم تكن مترسلة بمعنى بطيئة دونما تفهم او تفكر او تدبر، بل كان الهدف من الترسل التفهم وتدبر. اسمع بقى بيقول ايه، نلاقوا كلام نفيس. بيقول فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر. يا اخوة احسن الله اليكم، لما يمر بآية رحمة يقف فيسأل، يبقى هو فهم الاول ما فهمهاش، اسقطها ولا لا، تفكر في عواقبها ودعا. واضح بهنا برزت جدا حتة التفاعل بدعوات وتنزيهات. خلاص. فالشيخ العثيمين بيؤكد هذا الكلام. نعم تفضل. بطيئة سريعة ازاي؟ والبطيئة ما ينفعش مع السريعة اصلا. الشيخ العثيمين بيقول فجمع بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، وبيقرأ وذكر ربنا إذا مر في تسبيح ودعا دعاء مسألة والتفكر اللي حصل أصلا، تمام؟ لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتدبر فيها أو يتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر قراءة وتسبيحا ودعاء وتفكر، تمام؟ طيب وكده احنا أجبنا على سؤال هل هو لما كان بيعمل كده كان بيتدبر أو يتفكر ولا لا، تمام؟ وفهمنا معنى، أجبنا على سؤال إيه هو الترسل، وجاوبنا إجمالا على سؤال هل الكلام ده في كل آية ولا في إيه، في آيات معينة، تمام؟ طب سؤال هل الكلام ده جوه الصلاة ولا برا الصلاة، هل الكلام ده في النافلة ولا في الفريضة؟ أنا أجيب لكم أقوال العلماء، خلاص؟ يعني في رواية هي صحها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمر بآية تخويف أو تعظيم إلا ذكره، تمام؟ طيب قال النووي في شرحه على صحيح مسلم بيقول فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. يبقى كده أول حاجة قال إنه في الصلاة وبرة الإيه؟ الصلاة. بيقول وللإمام والمأموم والإيه؟ والمنفرد. يبقى في جماعة وفي غير الجماعة. طيب وقال في المجموع قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها، تمام؟ قال أصحابنا ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. وقال أبو حنيفة رحمه الله يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة، بس يجي معنا مناقشة الكلام ده إن هو لا ده مش ده مذهبهم الكراهية. وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف ممن بعده، ده كلام النووي وبيعزول مين للجمهور، إن ده في الصلاة وخارج الصلاة، في صلاة الجماعة وفي صلاة الفرد، في النافلة وفي الفريضة، وده مذهب الشافعية وعزاه إلى الجمهور. قال الثيوبي في ذخيرة العقبة بيقول لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في الفريضة فقط لا في النافلة فليتنبه، ماشي؟ وقال العظيم أبادي في عون المعبود ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي، لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة وإيه وغيره. ابن حزم بيقول ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار. طيب الشوكاني بيقول والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. الإثيوبي معلق على كلام الشوكاني بيقول ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه يوافق مذهب الجمهور، وهم بيعزوا الكلام ده لمين؟ للجمهور، القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصلٍ، حيث أطلق الترجمة ولم يقيدها بالنافلة، وهذا هو المذهب الراجح عندي، وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل. في حاشية الروض المربع من كتب الحنابلة، إحنا كده خدنا رأي مين؟ خدنا رأي الشافعية ورأي الحنفية، والشافعية طبعا بيعزل الجمهور. وقال في حاشية الروض المربع من كتب الحنابلة ولو في فرض لأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم، حكاه غير واحد. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى في الصلاة وغيرها، قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. قال الشيخ يعني ابن تيمية ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة وما فيه دعاء يحصل للتالي والمستمع. الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين بيقول هذا في صلاة الليل، أما صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة، فإن فعله فإنه لا ينهى عنه وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك. يبقى الشيخ العثيمين رحمه الله بيرى الإباحة في الفريضة والاستحباب في النافل، تمام، لكن في حاشية روض المربع بيرى استحبابه في الإيه؟ في الفريضة وفي غيره، بس المشهور عند الحنابلة إن هو في النافلة فقط. ابن الجوزي هو من علماء الحنابلة كان يقول اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله عليه، هل يجوز للمصلي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن يسألها وآية عذاب أن يستعيذ منه؟ فروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي، ده فين؟ في الفرض. وروي عنه أنه جائز في التطوع دون الفريضة وهو قول أبي حنيفة، تمام؟ يبقى كده حتى الآن، حتى الآن هم مجمعين على جوازه في الإيه؟ في النافلة، خلاص؟ نما الشافعية بيقولوا في النافلة والفرد، وبعض الحنابلة بيوافقهم في ذلك في كون جائز في الفرد، وغير كده الشافعية بيروا جوازه في خارج الصلاة وفي داخلها، ويعني اللي هم المشتهرين بمذهب الظاهري زي ابن حزم والشوكاني بيروا جواز ذلك. طب أمال إيه رأي المالكية؟ المالكية التربشت يقول وكذا عند مالك يجوز في النوافل، تمام، وفي رواية وفي مذهب الحنابلة رواية بجواز ذلك للإمام والمأموم أيضا في، يعني انظر المبدع هيبقى فيه الكلام. طيب الله المستعان. على الشيكة النقول دي مهمة ليه؟ هذه المسألة قد يطرأ عليها اللي يقول لك لا منفعش الكلام ده، مش في كل الحاجات ومش برا الصلاة وده بدعة ولا يجوز. احنا ما بنقول شيء، احنا بنقول اللي ورد يقال، واحنا اوردنا كلام العلماء عشان بس ايه ما نقولش ان احنا اخترعنا حاجة او حاجة من عندنا، خلاص. طيب الله المستعان. يبقى حتى الان احنا حصل ثلاث حاجات، الاولى كانت الاسقاط، والتانية تفكر في العواقب، والتالتة التفاعل بالدعوات والايه والتنزيهات، خلاص. طيب وده بالنسبة لنا في مشروعنا ملخص التدبر، الثلاث كلمات دول، خلاص، اسقاط والتفكر والتفاعل، خلاص، الاسقاط بالترتيب ده، الاسقاط والتفكر والتفاعل، خلاص. طيب واحنا شايفين ان ده المعنى الشرعي للتدبر، وشايفين ان الشريعة اضافت معنى جديد للتدبر عن المعنى اللغوي، خلاص، عرفناه من التطبيق، زي ما عرفنا برضو ان الصلاة اختلفت عن المعنى اللغوي منين؟ من التطبيق، لما جمعنا الاحاديث كلها بتتكلم عن الصلاة اكتشفنا ذلك، تمام؟ طيب طيب ركز يا اخو، كان في ملتقى عمل في الرياض، عملوا مركز تدبر اللي هو بعد كده انبثقت عنه الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. هذا المؤتمر كان فيه ملتقى، آسف، ملتقى، هذا الملتقى كان هدفهم فيه يحرروا مفهوم التدبر، فهم انتهوا في هذا الملتقى إلى أن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي، يعني الشريعة لم تأتي بمعنى جديد، تمام؟ هذا رأي معتبر، خلاص، المسألة مسألة بسيطة، واحنا دايما بنقول مش همنا التنظير، همنا التقطير. فحتى اللي بيرى ان المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي، لو انت سألته قلت له طب هل بيحصل قبل التفكر في العواقب اسقاط؟ ننتبه يا جماعة المسألة دي، بس ننتبه المسألة دي عشان خاطر بس ايه محررها. اللي هو بيرى ان التدبر هو التفكر في العواقب بس على المعنى اللغوي، لو سألته هل بيحصل قبل إسقاط يقول لك أيوه، طب هل بيحصل بعديه تفاعل بالدعوات يقول لك أيوه، ده ورد. تقول له طب هتسمي اللي قبله ده إيه يقول لك ممهدات، طب هتسمي اللي بعده إيه يقول لك متممات، ماشي، واضح؟ يعني إحنا بنقول برضو إيه لا مشاحة في الاصطلاح، مش عايزين نقف كتير عند نقاط هي نظرية في الأخير، المهم إن الثلاث حاجات دول يتعاملوا. عشان كده بقول إحنا بنقول التدبر إسقاط تفكر تفاعل، ليه؟ أنا شغل بالي بيتعمل إزاي، مش شاغل بالي بايه؟ بتحرير معنى نظري وخلاص على الفاضي. واضح؟ اللي شاغلني هو بيتعمل ازاي. عشان كده الاسقاط، هل الاسقاط ده ينتمي للفهم؟ ما ينتميش للفهم. هل اللي بيعمله المستشار؟ بيعملوش المستشار، بيعمله الملك. يبقى اذا هو داخل في التدبر. طب التفاعل بالدعوات ده، لما يتفاعل بالدعاء كده، دي حاجه لا اراديه بتيجي منه كده، لا اراديه اوتوماتيك لو صح التعبير. هذا التفاعل بالدعوات هل بيبقى صادر عن القلب ولا هو فهم؟ طب هل هو ده العمل؟ مش هو العمل، العمل حاجه تانية خالص. لما تسال ربنا الجنه، لما تسال ربنا من رحمته، لما تيجي ايه رحمه، هل هو ده العمل؟ ده العمل ان انت تعمل العمل اللي دخلك الجنه. لما ياتي حال المحسنين وصفاتهم وتسال ربنا تكون منهم، هو ده العمل؟ مش هو ده العمل. يبقى اذا دي حاجه زي قنطره كده ما بينهم، انتمائها للتدبر اكثر من انتمائها للايه؟ للعمل. خلاص. اسقاط تفكر التفاعل. خلاص. طيب احنا هنناقشهم واحده واحده كده بالراحه خالص، بس انا بقول لك بس مجمل ايه الاجابه على سؤال هل التدبر باقي على المعنى الشرعي، على المعنى اللغوي، ولا بقى ليه معنى شرعي جديد. واضح؟ نتابع كده السلايدز. هو ده كان السؤال اهو، هل التدبر باقي على حقيقته اللغويه ولا ليه معنى جديد في الشريعه؟ واحنا بنقول راينا ان ليه معنى جديد. خلاص. وبرضو الامر بسيط واسع، بس المهم التلات حاجات دول يتعاملوا. فاهمني؟ سميها زي ما تسميها، المهم يتعاملوا في الاخير. طيب تعالوا بقى ناخدهم خطوه خطوه. اول خطوه هي الاسقاط او عرض النفس على الايه. احنا بنسميها ايه؟ عرض النفس على الايه. والاسم ده مش مخترعينه. ليه؟ لان هم كثير من العلماء سابقا كان بيسمي الخطوه دي كده، عرضت نفسي على القران، عرضت نفسي على، فبيسموه عرض النفس على الايه؟ على الايه. بصوا كل خطوه من الثلاثه عايزين نجاوب فيها على اربع اسئله. ايه تعريفها او معناها؟ ايه تعريف الاسقاط؟ ايه تعريف التفكر؟ ايه تعريف التفاعل؟ ايه ادلتها؟ ايه اهميتها؟ ايه اليتها؟ كام حاجه دلوقتي؟ اربعه. الاول التعريف، عايزين نعرف ايه هو الاسقاط. تاني حاجة ادلته ايه؟ تالت حاجة اهميته، لازمته ايه؟ ايه لازمته؟ فايدته ايه؟ والرابع نعرف ايه؟ اليته، بتعمل ازاي؟ ودي الاهم. اعمله ازاي؟ انا عايز اعمل اسقاط، اعمله ازاي؟ واضح؟ طيب تعريف الاسقاط، احنا الاسقاط بنسميه عرض النفس على الآية، او بنسميه المحاسبة الصادقة للنفس، اجابة سؤال اين انا من هذه الآية. اجابة سؤال ايه؟ اين انا من هذه الآية. هدف الكلام ده ان احنا نقيم النفس ونقف على حقيقة حالها. انا بس عايز كده يعني اضرب لك مثال في قصة، وبعد كده هضرب لك مثال على آية. واحد عايش في قصر، امير، تمام؟ فعايش في قصر ما شاء الله، جاء واحد خبط على بابه، مين؟ والله انا فلان الفلاني، كان عندنا شغلانة لحضرتك ساعتين في اليوم، فيهاش اي مجهود، جهد بسيط جدا، وهتاخد 30,000 ريال في اخر الشهر، كل يوم ب1,000 ريال. بصلهم فوق لتحت وقال له انت عبيط، انت مش عارف انت خبطت على باب مين؟ امشي. مشى الراجل قال له طب معلش، قبل ما يمشي معلش، طب مش تخسر حاجه، زياده الخير خيرين، امشي، انت ما تعرفش انا مين. ماشي. ادب شويه الباب بيخبط، مين؟ انا الموظف بتاع البنك، ما قلت لكم مليون مره لو في فلوس ولا حاجه تجيبوها لي انا باجي اخدها. انا فلوس مين؟ تعالى، انت مديون ب30,000 ريال، وبعتنا لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ازاي ده؟ انا عندي ورصيدي، تعال نتحاسب بالراحة واحدة واحدة، ادي ارصدتك كلها واللي سحبته كله نتحاسب. فعلا قدامك 30 يوم بالظبط، لو ما جبتش 30,000 ريال هتتسجن وهنحجر على املاكك. يبقى هيتجنن عشان يجيب الراجل اللي مشاه من شوية، على فكرة الكلام ده يحصل معانا، تعدي عليك فرصة خير تقول ايه مش عايزها، ثواب كنت هتاخد ثواب ان انت تشارك في عمل خير، تساعد واحد من المسلمين على حاجة مش عايزها، انا هكذا خسرت. انت ما تعرفش انا مين، الفرصة خش عليه رمضان يضيعه، تيجي له فرصة مثلا صدقة او فرصة اعانة على خير ولا كلام ده كله يضيعها، مش عارف مش لا والله اصل مش الحمد لله يعني السنة بعمل خير كتير اصل مش فاضي اصل مش عارف ماليش مزاج، يجي له فرصة خير كتير ويخسرها. تعرفش انا مين، ويجي يوم القيامة ما ندم العبد ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها، يجي بقى هيموت على حسنة يوم القيامة انه يبقى بشرها ويتمنى لو كان قرد بالمقاريد ويتحمل عشان هذه الحسنات في الاخير. سبحان الله. المهم مش ما في ترتيب اولويات، بس في حاجات بتبقى والله ما انا ماليش مش عايز خلاص ضايقته زعلان مش عايز يا عم، وانت كنت ربما بتاخد خير وبتاخد اجر والله مش فاضي بس ماليش مزاج بس الكلام ده مش هينفع معايا بس مشغول شويه، رغم انها ممكن حاجات تتاجل او حاجات تتجاوز او حاجات تتحمل وتيجي يوم القيامه انت ايه تقول ما كنتش اخسر حاجه لو تحمل، بخلاف ان في ترتيب اولويات شرعيه. انت ممكن مثلا دلوقتي والدك مثلا محتاجك في حاجه وصاحبك محتاجك، والدك طبعا يعني في اولويات شرعيه بس تمام، بس بتكلم ان الاجر يستحق ان الانسان يتحمل عشان، والدين مبني على التضحيه، اللي ما يضحيش مش هيترقف علاقته بربنا، مبني على التضحيه والتحمل، اللي مش هيضحي يتحمل ما يترقاش مع ربنا. انت بتضحي عشان الدنيا وبتستحمل عشان الدنيا، ما تقدرش تفتح بقك بنص كلمه عشان الدنيا، ممكن تروح تقف في طابور 3 ساعات ما تقدرش تفتح بقك، بس ما تقعدش تنتظر درس مثلا ساعه ولا اتنين، لا يا عم انا فاضي هو ليه كده هو مش عارف ايه، ما اقدرش افتح بق عشان الدنيا بس عشان الاخره عادي، ويزهد يقف في الصلاه ممكن يقف يستنى مثلا ساعه ساعتين ثلاثه في طابور، بس يقف في الصلاه لو مثلا الامام طول شويه يا عم مش عارف ايه ويه ويخرب الدنيا عليه ويقعد يفتح صوته قد كده، هو نفس الانسان اللي بيقف في الطابور غصب عن بوزه ما يقدرش يفتح بقه نص كلمه عشان الدنيا ويتحمل. اللي ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، انما هو الانسان اللي هو هيترك الخير عشان مش هيستقيم لي خير اصلا، ما هو لازم الانسان يبقى فيه تضحيه وفيه تحمل، الله المستعان. المهم تعال بقى ناخد مثال، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. للاسف كتير مننا اول ما الايه تعدي عليه امشي، انت ما تعرفش انا مين، ده انا بصلي من وانا عندي 20 سنه، انت بتاع مين، انت بتاع اللي ما بيصلوش صح، وفي عرفنا دايما الايه بتاعت مين اللي ما بيصلوش، وجاهدوا في الله حق جهاد، الحمد لله ده احنا بنجاهد وبنام مش بتاعتنا امشي، والذين جاهدوا فينا ده احنا مش عارف ايه امشي، بل تؤثرون الحياة الدنيا، واحنا عندنا دنيا عشان نؤثرها امشي صح، ما يخليش حاجة، انت ما تعرفش انا مين، لا لما يعمل بقى محاسبة صادقة مع النفس ويفاتش نفسه يكتشف بقى لان الآية تخصه قوي، يكتشف جدا انها تخصه ازاي، 35 صلاة في الأسبوع، كام صلاة منهم بيضيعها خالص، كام صلاة بتخرج عن وقتها، 35 صلاة دول ما أثرش فيهم كم من، طب كام صلاة بيخشع فيها، بيخشع في كام صلاة منه، يكتشف ان الآية تخصه ولا ما تخصوش، لا تخصه، دي نازلة له هو، من أين عرف ذلك؟ الإسقاط، أسقط الآية على نفسه، أسحل بحالها، أسحل بما دعت إليه، شاف نصيبه منها إيه؟ تمام؟ فانتفع بها. واضح كده يا إخوة؟ عشان كده بنقول على الإسقاط مفاتشة ومكاشفة. من الكلمات اللي عجبتني جدا واحد بروفيسور رياضيات أسلم بريطاني تقريبا، فكان بيتكلم بين الكلام واحد من الناس عن القرآن، فكان بيقول رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني، رحت أرى لقيته بيقراني، أقرأ في القرآن لقيته عمال يقراني، بيقول لي على فكرة أنت فيك العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، أنت بتخدع نفسك. لا لا لا، فمن زين له سوء عمله قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا. خلي بالك أنت مفتكر أن أنت بتعمل لدين ربنا وأنت بتعملش، خلي بالك أنت الدنيا ملي قلبك أكتر من الآخرة، خلي بالك خلي بالك. رحت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني، على صفحات القرآن قابلت نفسي، قابلت نفسي الحقيقية مش نفسي الوهمية اللي أنا كنت بخادئ نفسي، لا عرفت نفسي فعلا، قابلت نفسي اللي كان نفسي أكون عليها، نفسي فيها همة نوح صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، ونفسي فيها حرص إبراهيم صلى الله عليه وسلم على التوحيد وتصفية قلبه لله سبحانه وتعالى، ونفسي فيها وفيها وفيها. عشان كده الموضوع بيبقى أشبه ما يكون بكده. عارفين الأنتي فيروس، البرنامج مضاد الفيروسات، انت بتعمل ايه؟ بتحط عليه الفلاشة، بيعمل ايه في الفلاشة؟ بيقراها قبل ما ينضفها، بيقراها، بيقول لك هنا في باد سيكتور، هنا في فيروس، هنا في برنامج في مشكلة، هنا في ملف بايظ، صح؟ الأول يقراها، بيحدد لك مواطن الخلل، وبعدين يمسح. لو صح التعبير اعتبر ان الآية القرآنية هي برنامج الأنتي فيروس، وانت بتحط قلبك وبتحط نفسك وبتحط حياتك جوه الآية، وتقول لها قريني، عرفيني بنفسي، حددي لي مواطن الخلل. الآية بتقول لك أيوة انت عندك كذا وكذا وكذا وكذا. واضح يا جماعة؟ ده ما نسميه الإسقاط. الإسقاط ببساطة هو عرض النفس على الآية، محاسبة صادقة للنفس، مفتشة. عارفين الإسقاط ده أشبه ما يكون بإيه؟ فاكرين في التخطيط قلنا أول حاجة في التخطيط إنك تحدد أنت فين، صح؟ الإسقاط بيقول لي أين أنا الآن فيما يتعلق بالآية دي، أنا مقصر فيها، أنا ناقصني حاجات، أنا عندي خلل. ليه؟ لأن من أكثر ما نتعرض له في حياتنا التغرير والتزيين، ودول سلاحين بيستخدمهم أعدائنا بمنتهى الحرفية والقوة. الشيطان شغال أصلا بدول، والنفس شغالة بدول، والدنيا شغالة بدول، والتلاتة بيتواطؤوا عليك، التزيين والتغرير، يغرر بيك. الشيطان اتوصف إنه غرور، والدنيا اتوصفت إنها غرور، والنفس غرور، وكذلك التزيين بيغرك بيزين لك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بيغرر بيك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله، ولا يغرنكم بالله الغرور، بيغرر بيك. فتبقى دايما شايف نفسك أنا كويس، أنا ما عنديش مشكلة، أنا عادي، أنا أحسن من غيري، هنعمل ايه بقى الدنيا ومشاغلها والظروف والاحوال دايما شايف الموضوع كده. فلازم تفوق، لازم تعرف انت فين، لازم تعرف المشكلة وتعترف بيها وتدرك خطورتها. فاكر ده اللي بيقوم بيه الاسقاط. اهميته ايه الاسقاط؟ اهميته ايه الاسقاط؟ مهم جدا. فيه اول حاجة الوقوف على حقيقة الحال، ان انا اقف على حقيقة حالي. تاني حاجة في تفقد مواطن الخلل، ان اعرف الخلل اللي عندي، تفقده. المحاسبة الصادقة للنفس، المكاشفة، مهم قوي. الاسقاط بنسميه اول صرخة في القلب. الإسقاط بيقول لك فوق، انت فين من كذا؟ هتفضل لغاية امتى بتخدع نفسك؟ هتفضل لغاية امتى بتغر نفسك؟ لما تسقط على نفسك هتاخد بالك من كده، انا فعلا فين من كده؟ اول صرخة في القلب كأنها بتقيب، بتهز القلب. إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل اتق الله يا عمر. الآية كأنها بتقول لك اتق الله، تهزك بتفوقك، اتق الله انت فيه. عشان كده هذه الخطوة في غاية الأهمية، خطوة الإسقاط. طيب ايه أدلته؟ اول دليل مر علينا الحديث المشهور اللي قلناه صح، ومر علينا كمان الحديث الثاني بتاع بل تؤثرون حياة الدنيا. في كلام بس طيب لمن القائم نحب نقراه، لما اتكلم عن آية بل قلوبهم في غمرة من هذا بيقول والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة. فاكرين امبارح لما قلنا نخطاب القرآن قد يكون مباشر وقد يكون غير مباشر، و85% من الخطاب القرآني خطاب غير مباشر. فلو ما عملش كده، لو ما انزلهاش على وقعه، لو ظن انها اختصت بقوم كانوا فبانوا، مش ممكن يستفيد منها. الحديث لك واسمعي يا جارة، لو كلام نفيس في هذا الباب. من القيم ايضا لو كلام نفيس في هذه المسألة، احب برضو نقرأ مع بعض. بيقول ايه؟ بيقول ولكن اكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، اي القرآن، وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام نفيس يقول وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. ابن القيم رحمه الله أورد آيات في ذم التفرق وأصناف الناس ما يتعلق به، ثم قال فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو. ابن القيم كان لي كلمة لطيفة جدا متعلقة بهذا الباب. هو كان بيشوف ان انت لابد لكل آية ان تأخذ نصيبك منها، ان تأخذ نصيبك منها. شوف كده كلامه، بيقول رحمه الله أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة اللي هو بنسميه الايه؟ الشهود، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك، فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى. تمام؟ ده كلامه رحمه الله. الإمام النووي كان له كلام طيب، بيقول وطريقه في تحصيل البكاء، معاش أشرف، بيقول وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك، فإنه من المصائب. بل إسقاط يساعدنا على إدراك المشكلة والاعتراف بها، على تتبع مظاهر الخلل في الاستجابة للوصية، عشان أدرك كم أنا بحاجة للآية وأدرك أنني مخاطب بها. تمام كده؟ طيب، الله المستعان. يبقى كده إحنا عرفنا في الإسقاط أول حاجة، عرفنا إيه؟ عرفنا تعريفه وعرفنا أهميته، صح؟ في أدلته عرفنا الأدلة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابن بطال كان بيذكر في سر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ علي ابن مسعود القرآن، بيقول إنما بكى عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق. بيقول إن السبب إنه عمل إيه؟ إنه هو أسقط وإيه؟ ومثل لنفسه، شهد بقلبه، تفكر في العواقب. شوف المثال ده، ابن مسعود كان بيقرأ عليه واحد اسمه عرفجة الثقفي، قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخر. يبقى هنا شوف سبحان الله هو عمل ايه، أسقط الآية على نفسه وعلى ايه، وعلى من معه. زي ما قلت لحضرتك كانوا بيسموه عرض النفس على الآية. الأحنف ابن قيس بيقول عرضت نفسي على القرآن فلم أجدني بآية أشبه بهذه الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. طيب سؤال يا جماعة، تخيل ان انت حضرتك انت تميم ابن أوس الداري او الربيع ابن خثيم، صحابة او تابعين من كبار التابعين، اللي ابن مسعود قال له يا ربيع والله لو رآك رسول الله لا أحبك. وانا كل ما أرى الكلمة دي اقول لنفسي طب انا لو مكان الربيع لو رآني لا أحبني. الله المستعان. فقال يا ربيع والله لو رآك رسول الله لا أحبك. المهم لو انا وانت تصورنا ان انا وانت يا اما تميم بن أوس يا اما ربيع بن خثيم، وبنقرأ كده قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والآية بتقول إن في معسكرين، معسكر اجترحوا السيئات ومعسكر إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. أكيد نحط نفسنا فين؟ فآمنوا وعملوا الصالحات، وفي اجترحوا السيئات هنحط مين؟ كفار والعصاة والمذنبين. ده بقى مرض في علم النفس اسمه الإسقاط، بس ده استخدام كده يعني مش مبني على قواعد يعني لللفظ، يعني بيسموه الإسقاط اللي هو ايه، واحد مريض انا بسميهم الكائنات المريخية، قاعدين عمالين نتكلم بل تؤثرون الحياة الدنيا، واول ما يسمع الآية يجي في باله مين؟ الله يهديه الشيخ اشرف ده ما وراش الا الدنيا واكل قلبه. بيسمع مثلا آية ايه على سبيل المثال اتقوا الله وكونوا مع الله يهديه الاخ فلان ده مقصر في التقوى ومقصر في، وكأن سيادته هو عايش في كوكب المريخ وكان نازل كوكب الارض فلقى درس فقعد معانا شوية ورجع المريخ تاني، ملوش دعوة بالكلام ده اصلا. تلك الكائنات المريخية امتى هينتفع؟ اما كل حاجة تنزل يعمل ايه؟ يفكر في واحد غيره، مش يسقطها هو على نفسه، لا يسقطها على غيره، يسقطها عن نفسه ويسقطها على غيره. عشان كده المسألة دي مهمة، شوف هما كانوا ازاي بيفكروا، لا الحاجة تنزل نصيبي منها ايه، لا بل تصل احيانا للآية تكون بتتكلم عن الكفار بس يشوف نصيبه هو منها. شوف المثال ده، وان كان بعض العلم تكلم في صحة اسناده، سيدنا عمر بن الخطاب جيء بماء قد شيب بعسل فقال إنه لطيب لكني أسمع الله عز وجل على قوم شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا. رغم الآية بتقول ويوم يعرض الذين كفروا، بس هي دي تشوف نصيبك من الآية وتعرف إن اللي ربنا ذموا فيهم زي ما قلنا ده توجيه غير مباشر. لو هو فيك ممكن تصل إلى ما وصل إليه، نسأل الله العافية، والعاقبة تكون نفس العاقبة. عشان كده الإسقاط نوعين، في إسقاط كلي وإسقاط جزئي. الإسقاط الكلي الآية كلها عليك من أولها لآخرها كأنها نازلة فيك. الإسقاط الجزئي إن ممكن تكون جزء منها ما يخصكش بس في جزء تاني يخصك. الحمد لله ما انتش كافر، لكن انت ممكن تكون بتعمل زي الكفار في الصفة الفلانية، شابهتهم في هذه الصفة، وربنا ما تلاقهوش ابدا يذم حد الا ويذكر لماذا يذم. واضح يا جماعة؟ طيب دي كانت خطة الاسقاط. خدنا ايه؟ خدنا تعريفها وخدنا اهمية وادلة، صح كده؟ طيب ايه الآلية بقى؟ سهلة خالص، تجاوب لي على سؤالين بس. الله ينور عليك. اين انا من الايه؟ عشان عايز اعمل ايه؟ عايز اقيم نفسي، اعرف انا فين. طب والسؤال الثاني، ما مظاهر الخلل في اتباع الايه دي في حياتي؟ وتحدد لك مظهرين ثلاثه، ده هيساعدك عشان التطهير. فاكرين لما تيجي تتطهر في التزكيه تلاقي حاجه ايه واضحه تتطهر منها؟ تمام. يبقى اين انا من هذه الايه؟ خلاص ما تبصش على الورقه ده عشان ما تلخبطكش. اين انا من هذه الايه؟ الايه. والسؤال الثاني، ايه مظاهر الخلل في حياتي في ايه؟ في اتباع الايه دي او الوصيه دي. تمام كده؟ صعبه دي؟ طيب والله المستعان. والخطوه الثانيه، التفكر في العواقب. تعريفه ايه؟ عرفناه، مش معرفة العواقب، ده التفكر فيها يعني شهودها بالقلب، وان العواقب هي ايه؟ هي المآلات، صح كده؟ اتكلمنا عن ده بالتفصيل. ادلته ايه؟ مر علينا ادلة كتير زي الآية بتاعت ان تعذبهم فانهم عبادك واللي حصل فيها، صح كده؟ شوف معايا المشهد ده عشان يجليلك اللي انا بتكلم فيه بس بوضوح. لو ابنك قال لك يا بابا هو انا قصة اصحاب السبت دي استفيد منها ايه؟ تقول له ايه؟ يعني ابرز دروس قصة اصحاب السبت ايه؟ صح، ايوه، لا تتحايل على ايه؟ على شرع الله، صح؟ ده واضح جدا والمفروض محدش يقع فيه. طب لو انت عملت ده القصة ما فيهاش دروس تاني؟ بسألك على درس. ابنك هيقول لك في درس تاني، في حاجة تانية اتعلمها من القصة. انت قلت له لا تحايل على شرع الله، ده الظاهر. ايه؟ ماشي، ما هو ده برضو في نفس السياق. عقوبة ايه؟ بقول لك درس، درس هتقول له ايه؟ ماشي، هو عايز درس، انت هتقول له خلاص ما تتحايلش، خلصناه، ما تتحايلش، انقاد، قطع، عقوبة، ده مشاكل، كل ده، كل ده فلك واحد. ايه؟ احسنت، ايوه، ما دي بارزه برضو. بس انت بصيت على اصحاب السبت، ما تبص على الباقيين، هتلاقي في درس مهم جدا. امر درس ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت، بس على المنكر اللي هو منكر. مش يعني برضو احنا للاسف احيانا الانسان ينهى عن المنكر فيترتب عليه منكر اكبر. الشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيتكلم عن مراتب النهي عن المنكر، ابن القيم ذكرها، تمام؟ وأحيانا ننكر في مسائل الاجتهاد، وهذا لا يجوز شرعا انك تنكر في مسائل ايه؟ الاجتهاد. المسائل اللي فيها خلاف سائغ لا انكار فيها، فيها التناصح، فيهاش انكار، لا تنكر فيها اصلا، تمام؟ فهو الله هذا في درس مهم جدا في هذه الايه؟ الايات. يبقى الآيات فيها درس ان احنا ما نتحايلش على شرع ربنا، صح؟ وفيها درس تاني ان احنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وما نسكتش، صح؟ طيب كويس قوي، نرد الأذان الأول. طيب، من الملاحظات المهمة في قصة أصحاب السبت إيه؟ إن هم انقسموا لثلاث أصناف، ناس وقعوا في المنكر، صح؟ وناس سكتوا عنهم وناس نهوهم. من الحاجات اللي تستوقفك جدا الناس اللي سكتوا دول إن عندهم سكيزوفرينيا، عندهم انفصام. ليه؟ سكتوا عن مين وما سكتوش عن مين؟ سكتوا عن اللي عملوا المنكر بس ما سكتوش عن مين؟ عن اللي نهوا. فقالوا لما تعظون قوم؟ شفت المرار؟ عشان كده وطن نفسك لما تبقى في طريق طاعة. أول واحد هيقف لك مين؟ راجل صالح بس ساكت. ليه؟ إنك بتكشف عواره، لانك بتكشفه قدام نفسه. فاول حد هيحاربك لما تبدا تصلح مين؟ رجل صالح ساكت. هيسكت عن اللي عمل المنكر بس مش هيسكت عنه. وحتى كنت بقول للاخوه وطنوا نفسكم على كده، لما تبدا تصلح مثلا في الوسط التعليم القراني هتلاقي مين اللي بيحاربك؟ وطن نفسك على كده، ما تتصورش ان ايه، لا ده طبيعي. يعني يبقى ساكت عن الممارسات اللي زي الزفت، ولما في ممارسة إصلاحية لا فيها وفيها. ليه؟ عشان هي ربما تكشف عوار. للأسف الشيطان يستذل بعض الصالحين للوقوع في ذلك. عشان كده وطن نفسك. بعض الناس كده لسانه ده ما ينبسش ببنت شفا في الكلام عن العلمانيين والليبراليين والنصارى واليهود والكفار والمنافقين والرافض، بس لسانه ليل نهار صليط على الصالحين واهل العلم والدعوة والاصلاح، صح؟ ساكت عن دول ومش ساكت عن دول، وبيتقرب الى الله بكده، وشايف ان ده لازم ومش عارف ايه وجرح وتجريح وكلام من ده، صح؟ ولسانه لا للأسف. وطن نفسك على كده. أنا إن أول سهم هيجي لك منين؟ من أناس صالحين وقد ينتسبون للدين وبيرى أنه بيتقرب إلى الله بأنه بيعمل فيك كده. وطن نفسك على كده، لأن اللي نهوهم مين؟ الناس اللي هم صالحين ما وقعوش في المنكر المفروض. وطن نفسك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء خير الخلق عند الله، ما فهم شهف ولو صح التعبير، ورغم كده ربنا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. عادي، وطن نفسك ان في حد هيعاديك لمجرد المعادة. قال يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال او مخرجية هم خرجوني ازاي؟ ده كلام ما فيهوش، ده انا ما بيقولوا عليه. قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. وطن نفسك على كده، لما تبدا طريق الحق ستعاد لمجرد انك تحمل الحق بس، ما يهزكش الكلام ده. واضح يا جماعه؟ في قصه اصحاب السبت، تصور لو انت عبد الله بن عباس وانت بتقراها، ممكن واحد فينا يقول ايه؟ دي بتاع اصحاب السبت، انا مال، صح؟ لا، حد زي سيدنا عبد الله بن عباس يقول لا طبعا، ده راجل عالم، فهيقول لا اكيد ايه، انا اسقطها على نفسي واقيس حالي بحالهم. طب هو بيتحال على شرع الله؟ لا، خلاص نعدي، لا استنى، ممكن يكون في حاجه تانية. طب هو بينهاش عن المنكر؟ بينهى، امشي. لا، ده في حاجه ثالثه. ايه الحاجه الثالثه؟ تعالوا نقرا مع بعض كده. عن عكرمة قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي واذا المصحف في حجره. وده موقف تدبري ولا لا؟ موقف تدبري، فيه اثر نفسي ولا قلبي ولا جسدي؟ نفسي، صح. فاعظمت ان ادنو، ثم لم ازل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت ما يبكيك يا ابا عباس؟ جعلني الله فداك. قال فقال هؤلاء الورقات. قال واذا هو في سورة الاعراف وذكر حال اصحاب السبت. قال ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ظاهر الآية بيقول إيه؟ إن مين اللي نجا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ومين اللي عذب بعذاب بئيس؟ الذين ظلموا، أكيد أول حد داخل فيهم مين؟ اللي عملوا المنكر، اللي تحايلوا. طب الناس اللي سكتوا فين؟ إهمالا لهم سكت الله عنهم، بس هم عندهم مشكلة إن هم ما نهوش عن السوء أصلا، ده نهوا الذين نهوا عن السوء، يبقى إذن هم مش هبقوا في معسكر الناجين، صح؟ ظاهر الآية كده. شوف بقى ابن عباس قال إيه؟ قال فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا لما سكتوا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. شفت خد نصيبه منها قد إيه؟ بعض الأشياء اللي ربما يراها ينكرها بقلبه بس ما يقولش فيها، إسقاط في أبهى صوره، تفكر في العواقب، صح؟ نصيبه فين من الآية، صح؟ يعني صورة أتم ما تكون. عشان كده بقول لكم احنا فضل عندنا مشروع، احنا جبنا الصحابة دول بقى من زاوية التعامل مع القرآن، جبنا مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود للعلم والعمل، مدرسة ربيع بن خثيم للعلم والعمل، تمام؟ عشان احنا دايما الناس دي مشهوره عندنا ايه؟ مفسرين وبيفسر ويقول لا، كانت مدرسه تربوا عليها رب اللي بعدهم عليها زي ما تربوا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ يبقى ده مثال واضح جدا او صارخ جدا على التفكر في العواقب. اهميه التفكر في العواقب ايه؟ ايه بقى اللي هيعمله التفكر في العواقب ده؟ ازاي؟ ده اسقاط، ده مش تفكر في العواقب. اتفضل. ايوه انا عايز اعرف، انا لما اتفكر في العواقب دلوقتي اللي هيحصل لي؟ ما بتكلمش على المثل ده، بتكلم بالعموم. صلاح الحال. ماشي، ليه برضو ايه اللي هيحصل؟ برضو ليه؟ ايه اللي يخليني اعمل ده كله؟ الخوف بقى. خوف من العاقبة. يعني ايه برضو؟ وخوف بس. لا اريد ان اكون مثل تفكر في العواقب هيحفز الانسان، هيزيد دافعيته، هيحرك قلبه، صح؟ دوره كده، هيحرك قلبه بايه؟ بالترغيب وبالترهيب، ان هو يرغب في العواقب الحسنه ويرهب من العواقب الايه؟ السيئه. ده الله لما انزل الرسل ارسلهم، قصدي ارسل الرسل، ارسلهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرسول ما بينزلش يقول لك افعل ولا تفعل، ده بيقول لك افعل وعاقبة الكلام ده ايه؟ الحسنة، وعاقبته ايه؟ السيئة. عشان كده اخطاب ربنا كله تدبري، واخطاب الانبياء كله تدبري. يبقى ايه فكرة التفكر في العواقب؟ هتعمل ايه؟ تحفزني، تزود دافعيتي، تزود همتي، تحرك قلبي، فتخلي العمل ماله ايسر ولا مش ايسر؟ ايسر واسرع واتم وادوى. واضح كده يا جماعة؟ طيب الله المستعان. آلية التفكر في العواقب ايه؟ قلناها مرحلتين، حدد العاقبة، ايه هي العواقب؟ وبعدين شهودها، النظر القلبي ليها، صح؟ يبقى خطوتين برضو، ايه هي العواقب؟ تحديد العواقب، وتاني خطوة شهود العاقبة دي، انك تشهدها بقلبك، تعايشها بقلبك، خلاص؟ طيب الخطوة الثالثة التفاعل بدعاء المسألة ودعاء التنزيه، تعريفه. التفاعل ده عبارة عن ايه؟ تجاوب، صح؟ تجاوب مع الآيات، تفاعل معاه بدعاء المسألة ودعاء التنزيه. أدلته ايه؟ مر علينا أدلته، صح؟ حديث حذيفة واضح، صح؟ وشرحناه بالتفصيل. طيب شوف المثل ده كده بقى. طب الكلام ده في كل الآيات، شوفوا من عائشة، عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بهذه الآية فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، فقيل للأعمش في الصلاة قال في الصلاة. وفي رواية أنها ظلت ترددها وتبكي، ذهب للسوق رجع لقاها برضو لازالت ترددها وإيه وتبكي. تمام. السؤال دلوقتي، أمنا عائشة عملت إيه مع الآية دي؟ أول حاجة عملتها مع إيه؟ أسقطتها على نفسها، صح؟ رغم أنها بتحكي عن ناس غيرها مش هي، صح؟ وناس بيتكلموا عن حال في الآخرة. تاني حاجة تفكرت في العواقب ولا لا؟ تفكرت في العاقبة، شهدت المشهد ده بقلبها. تالت حاجة تفعلت بإيه؟ بالدعاء، صح؟ تفعلت بالدعاء، يبقى حصل لها. طب الدعاء اللي تفعلت بيه أمنا عائشة ده، هل ده مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل هي عرفت النبي لما مر على الآية دي عمل كده؟ بس القاعدة موجودة، قاعدة تأول الآيات بدعوات، لأن النبي نفسه عملها في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد كده بقى في سجوده يقول اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صح؟ يتأول القرآن زي ما قالت أمنا عائشة. يبقى هي شافت إن القاعدة تنفع وتصلح وبقت بتستخدمها مع كل آية. اسقاط، تفكر، تفاعل، ودعاء. الدعاء ده لو في دعاء مأثور تقوله، مفيش مأثور تتأول دعاء من الايه؟ من الآية. وانا سألت الشيخ المنجد نصا كده في جلسة معاه، وقلت له يا شيخ انا يجوز دي ان اي آية اتأول فيها دعاء وادعو به؟ قال لا بأس، لا ارى بذلك بأس. قلت له زي ما امنا عائشة فات؟ قال لا ارى بذلك بأس. خلاص؟ مع اي آية؟ انا اخذ نص الآية ممكن تعمل كده لو انت مش حضرك دعاء مأثور، بس هقولك هنعمل ايه دلوقتي. خلاص؟ طيب ايه اهمية التفاعل بالدعوات ده بقى؟ ايه قيمته؟ اول حاجة انه اعلام من العبد انه ينوي العمل، صح؟ مش قلنا ان الفرق بين النية والامنية صدق؟ هقول لحضرتك حاجة. تصور احنا بقول ايه يا جماعة، ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا المرة الجاية بقى في دورة، خلاص؟ فربنا يكرمنا تكون فيها مثلا ايه شيخ محمود، قول لي ماشي. هتكون فيها ان شاء الله شيخ اشرف، يا رب يا رب يا رب يا دكتور ان شاء الله اكون فيها. اكيد انا بحس ان مين رغبته اكتر، مين ناوي اكتر، صح؟ الانسان لما يدعي بعد الايه كانه راغب في الايه؟ في العمل بيها. فبأبي هو امي ليه كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ اعلان منه انه ينوي الايه؟ العمل. تاني حاجه استجلاب لعون الملك، فاكر؟ ما انت مش قادر تتزكى بالايه ولا قادر تعمل بيها الا باستجلاب عون الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول الدعاء اللي مع الآية ده، ما بنقولش ان كل آية لها دعاء وده لازم معها، بنقول من باب الاستعانة على التزكية بعد كده. النبي كان بيعمل كده استجلابا لعون الله سبحانه وتعالى، صح؟ لان جزء من مشاكلنا نبقى فاهمين الآية وتدبرناها وعارفين ايه المفروض نعمله بس ما نعملوش، ان احنا يعني احنا توكلنا على حولنا وقوتنا. فلما تبدأ بانك عارف، بص الملك يدرك انه لابد ان يستعين بالملك، ذلك الملك الصغير الحقير يدرك أنه لا غنى له عن الملك الكبير، فبيستعين بإيه؟ بربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم عن الملك بتاعنا احنا اللي هو قلوبنا احنا يعني، مش قلب النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا. فالملك الإنسان لما بيدعي بيستجلب عون الله. إيه رأيك بقى كمان في حاجة جميلة جدا؟ إنه هو هيستغل فرصة إن الدعاء دلوقتي مستجاب، صح؟ القلب حاضر، صح؟ مش لسه القلب فيه أثر؟ فلما يدعي الدعاء إيه؟ مستجاب، إن الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل لله. طب إيه رأيك إن القرآن نفسه بيقول إن الدعاء بعد التفكر مستجاب؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تنزيه فقنا عذاب النار. ادعي ادعي ادعي ادعي فاستجاب لهم ربه. بدي بشرة ان القلب لما يتفكر ويجي يدعي الدعاء يحصل له ايه، ودي اشارة في هذه الايات ان يستحب بعد التفكر انك تتفاعل بالدعوات. واضح؟ والاية دي برضو انا معها وقفة مهمة جدا هرجع لها فكروني بيها. الفايدة الرابعة الحقيقة كلام الشيخ العثيمين ان اصلا الامر ده هيبقى فيه مجموع عبادات، صح؟ انه تفكر وتدبر، صح؟ وداعى وذكر وسبح وفهم وقرأ قرآن، فيبقى أدعى لأن يكون الأجر أكبر. واضح كده يا جماعة؟ آلية الخطوة دي أعملها إزاي؟ أنت مرت عليك الآية هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تحافظ على الصلاة كمن وكيف، صح؟ يبقى أول حاجة تفكر فيها إيه؟ تشوف دعاء مخصوص الآية دي. هل ورد النبي كان بيدعي دعاء مخصوص؟ زي مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الصحابة سورة الجن وقال للصحابة لقد كان الجن أحسن مردودا منكم، النبي أنكر على اللي إيه؟ على اللي يقرأ القرآن وما يتجاوبش معاه أو يسمعه ولا يتجاوب معاه. كانوا كلما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، رغم النبي ما كانش معلمهم دي قبل كده، صح؟ بس قال لهم انتوا المفروض لما تسمعوا تتجاوبوا وتتفاعلوا، عشان بس اللي يقولك ما ينفعش، لا ده النبي انكر على اللي ما عملش، صح؟ انكر على الصحابة انهم ما عملوش كده. يبقى دي ورد عنها عن النبي فيها حاجة مأثورة، يبقى نقولها. مثلا آية أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، ورد حاجة نقولها. طب ما وردش حاجة مخصوصة، ندور على دعاء مناسب بس خلينا في المأثور برضو، دعاء من القرآن والسنة، تمام؟ ما لقيناش نتأول دعاء. واضح؟ فمثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، انا عندي فيها دعاء اثر عن النبي فيها تحديدا؟ ما عنديش. طيب عندي دعاء احتاج دعاء، عندي دعاء في القرآن والسنة، عندي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، خلاص. طب لو ما كانش عندي كنت اقول ايه؟ اللهم اعني على الحفاظ على الصلاة والصلاة الوسطى، صح كده؟ كنت اتأول عادي ويجوز. واضح يا جماعة؟ هي دي القصة، ان انت الدعاء يا اما مأثور عن النبي في الآية خصيصا، مش مأثور تشوف دعاء مأثور، يا اما مفيش يبقى انت تتأول دعاء، خلاص. وبكده انت هتبقى تفاعلت مع تلك الآيات بالدعوات والتنزيهات على حسب، ممكن تكون محتاجة تنزيه، محتاجة دعاء، تدعو بهذا الدعاء. وبذلك انت يكون اكتمل عندك صورة التدبر اسقاطا وتفكرا وتفاعلا، تمام؟ طيب، وهيبقى بقى لنا إجابة سؤال مهم، هو لماذا فرض الله التدبر؟ بس في نقطة عايز أرجع لها فاتتنا وإحنا بنتكلم عن الآية بتاعة إن في خلق السماوات والأرض. فاكرين لما قلنا إيه الفرق بين التفكر والتدبر؟ بين التدبر والتفكر. طيب هقول لحضرتك حاجة، مثلا آية زي إيه؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الآية دي المفروض نفهمها، صح؟ دي آية قرآنية ونتدبرها، صح؟ نتدبرها إسقاطا وتفكرا وتفاعلا. بس قبل ما نتدبرها بنطلع وصية إيه؟ رأي سيد. في رأيك ناوي تعمل إيه؟ يعني أنت سمعت الآية دي، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ناوي تعمل إيه؟ قول لي شيخ محمود كده، ناوي تعمل إيه؟ تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فلك يسبح، ناوي تعمل ايه؟ اجتهد في حياتي حتى امر مرادي، حتى لو ما كنت حاصل، لكن اجتهد رغبه في الوصول، يعني اسعى واجتهد. نعم ماشي. يعني ممكن اربطها اقول الصحابه سبقون، فما نصل الى مرتبته، لكن ماشي اجتهد وصح عشان يسبق الوقت، ان انا احفظ وقتي. احنا بنقول الوصيه بصيغة المتكلم. تثبت مدى عمر اتفكر. عشان كده بقول لك بقى اطلع من ايه، من بوتقه الحاجات العامه. لا، اسال نفسك هو ليه قال لي كده. ركز في حاجه مهمه قوي، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. احنا الوحيدين في الكون اللي ما بنسبحش في الفلك اللي احنا خلقنا ليه، حقيقي بيقول لك كده. بيقول لك ليه ما بتسبحش في الفلك اللي انت خلقت ليه؟ صح. استقم كما امرت. بيقول لك الشمس ما تدركش القمر ولا الليل يسبق النهار. الكون كله ماشي كده، كل واحد ماشي في ايه، فيما اعد له. انت الوحيد اللي بتشرد. يبقى انا اقول ان اسبح في الفلك الذي خلقت له، فلك العبوديه. تمام. امسك الوصيه دي تدبرها، اسقاط انا فين من الكلام ده، تفكر في العواقب الحسنه والسيئه، عاقبه ان انا اسبح في الفلك، عاقبه ان لا اسبح في الفلك. صح. اتفاعل بدعاء او تنزيه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حلو كده، كويس. بس ركز في مضمون الايه دي، هي مضمونها كان كوني ولا تشريعي ولا تاريخي؟ كوني. ايه كونيه. صح. فممكن تحتاج جهد زياده شويه عن التدبر. هو كده كده اساسي بيحصل لها ايه، تدبر اللي هو تفكر في العواقب. تمام. بس ممكن تحتاج حته زياده. ايه؟ ان اقعد اتفكر في الشمس وازاي ما بتدركش، واتفكر في القمر وازاي ما والليل وازاي ما بيسبقش. صح كده. ممكن اقعد اتفكر شويه في الكلام ده نفسه، فيبقى فيها شويه تفكر زياده. انا تفكرت عشان افهم، وتفكرت في العواقب، بس محتاج تفكر في الكلام ده نفسه، في الايه دي نفسها. عشان كده الايات دي بالذات، ان في خلق السماوات والارض، النبي قال ايه، ويل لمن قراهن ولم يتدبر ولم يتفكر يتفكر فيهن. ليه؟ عشان فيها واجبين، واجب التدبر اللي هو العادي، وواجب اضافي اللي هو واجب الايه، التفكر في الاواسط. واضح؟ لانها ايه منظور. ندرك الصلاه.